إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد أيها المسلمون لقد أصبحنا في هذا اليوم المبارك بعد هذا الشهر المبارك على آية من آيات الله الكونية التي فائدتها أنها موعظة وعبرة لأولي الألباب التي فائدتها التذكير بعظمة الله جل وعلا القوي المتعال هذه الآيات التي قال في حقها رب العزة والجلال وما نرسل بالآيات إلا تخويفا اختلفت أقوال المفسرين في معنى ذلك أي في معنى هذه الآيات وتنوعت تفسيراتهم إلا أن الصحيح من هذه الأقوال أن المراد بالآيات هي هذه الآيات الكونية من الزلازل والكسوف والخسوف وأنواع الفيضانات والرياح العاتيات كلها من آيات العجيب من آيات العزيز الجبار الدالة على عظمته ولهذا قال الإمام ابن خزيمة عليه رحمة الله في صحيحه باب ذكر الخبر الدال على أن كسوفهما تخويف من الله بعباده لقوله تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وقال قتادة رحمة الله جل وعلا عليه عند هذه الآية إن الله يخوف الناس بما شاء إن الله يخوف الناس بما شاء من آية لعلهم يعتبرون ويذكرون أو يرجعون. ثم قال: ذكر لنا أن الكوفة رجفت على عهد عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال: إن ربكم يستعتبكم فاعتبوه. إن ربكم جل في علاه يستعتبكم، بمعنى يعاتبكم على فعالكم وعلى صنائعكم. هذه الفعال التي فيها سخط الله تبارك وتعالى وفيها معصيته جل وعلا من رحمة الله عز وجل بعباده، أنه ما أرسلها إلا تخويفا، لأنه قد مر معنا ونعلمه علم اليقين أن أمما قبلنا كان الله تبارك وتعالى يسلط عليها العذاب الذي يأتي على أولهم وآخرهم بسبب ذنوبهم ومعاصيهم وبسبب محادتهم لله ولرسوله. ألم يهلك الله جل وعلا قوم شعيب لأنهم طففوا في المكيال؟ أين ذنوبنا نحن اليوم؟ وأين معاصينا مع هذا الذنب الذي عذب الله جل وعلا بسببه أمة بكاملها؟ ألم يعذب الله جل وعلا قوم لوط بسبب تلك الفاحشة التي فعلوها وأذاروها وانتشرت بينهم؟ ألم يعذب الله تبارك وتعالى أمما وأقواما بمثل هذه الذنوب والمعاصي؟ أين نحن اليوم من مثل تلك الذنوب والمعاصي؟ الربا عندنا له مؤسساته، والخمر أم الخبائث، والخمر أم الخبائث، مباحة وتباع جهارا نهارا، ولها مؤسساتها ونواديها، المعازف بكل أنواعها أصبحت من الأمور المعتادة فينا، بل مما يحاد به ربنا جل وعلا في مثل تلك الليالي المباركة من ذلك الشهر العظيم شهر رمضان. وهذا الزلزال الذي ذكرنا به ربنا جل وعلا لعلنا نرجع ونتوب كان على مقربة من تلك الأماكن التي عرفت في شهر الله الكريم العديد من المنكرات وأنواعا من الموبقات. نسأله جل في علاه ألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وأن يرحمنا رحمة من عنده، وأن يتجاوز عن سيئاتنا، إنه جواد كريم. أهل الله جل وعلا وأولياؤه كانوا عند مثل هذه الآيات يهرعون إلى ربهم تبارك وتعالى ويتعظون بها ويكون لها وقعها في قلوبهم. إن الله جل وعلا قال ابن مسعود: إن ربكم يستعتبكم فاعتبوه، أي حققوا هذا الأمر. واتعظوا بهذه الآية، وتذكروا الله جل وعلا، وخافوا منه جل في علاه. ورجفت المدينة في زمن الخليفة الراشد الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لئن عادت لأخرجن من ظهرانيكم، أي لئن عادت هذه الزلزلة مرة أخرى لخرجت من ظهرانيكم، أي لتركت هذه البلدة. وهو في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا إنما ينظر إلى الأرض بأهلها، بصلاحهم وتقواهم لربهم تبارك وتعالى. وإن الله جل وعلا يعذب أهل أرض بسبب ما كسبته أيديهم، وبسبب معصيتهم، وبسبب ذنوبهم، كما دلت على هذا النصوص الكثيرة من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فالله تبارك وتعالى يبتلي العباد، يبتلينا بالخير والشر، يبتلينا بالبأساء والضراء. والعبرة من ذلك والفائدة من كل هذا: لعلنا نعود ولعلنا نتضرع إليه تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. عوض أنهم يتضرعون إلى الله، عوض أن يحققوا الضراعة إليه باللجوء إليه بصدق وإخلاص بعد توبة وإنابة، توبة صادقة كما يحب الله جل وعلا ويرضى، ثم يتضرعون إليه أن يغفر ذنوبهم، وأن يتجاوز عن سيئاتهم، وأن يتقبلهم عنده. وكنا بالأمس القريب ذكرنا كيف كان حال سلف هذه الأمة في طاعتهم لربهم جل وعلا، وكيف كان خوفهم ووجلهم بعد طاعة ربهم جل في علاه. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إليه راجعون، وقلوبهم وجلة أي خائفة. لما سمعت هذه الآية أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: يا رسول الله، أهم الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر؟ قال: لا يا ابنة الصديق، قال: لا يا ابنة الصديق، إنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون أن لا يتقبل الله منهم. هؤلاء الذين حققوا تقوى الله جل وعلا في قلوبهم، فكان هذا حالهم رحمة الله جل وعلا عليهم أجمعين. Thank you. الذين كما وصفهم الحسن البصري عليه رحمة الله تبارك وتعالى قال إن المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل وإن الفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن وهذا هو الذي يأمن مكر الله وهذا هو الذي يأمن مكر الله الذي جاء فيه قول الله تبارك وتعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون لا يأمن مكر الله جل وعلا إلا هؤلاء وإلا فإن أولياء الله الصادقين يتقربون إلى ربهم جل وعلا ويتزلفون إلى مولاهم بأنواع القربات والطاعات التي يحبها ويحب أصحابها ثم هم بعد ذلك وجلون خائفون ألا يتقبل الله جل وعلا منهم إن مثل هذه الآيات هي آيات دالة على عظمته جل في علاه وقوته هي كذلك آيات دالة على صدق نبوة نبيه ومصطفاه عليه الصلاة والسلام لم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته زلزالا واحدا إلا أنه أخبر أنه ستكون في هذه الأمة زلازل بل إن كثرتها علامة من علامات قرب الساعة كما جاء في الصحيح لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وقبض العلم إنما بقبض العلماء وإذا قبض العلماء زاد الشر وقل الخير وإذا قبض العلماء زاد الفساد وقل الصلاح إذا قبض العلماء نطق الرويبض من الجهال المتعالمين الذين يفسدون ولا يصلحون مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهال فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا والله إنهم كذلك يفعلون أضلوا أنفسهم بسبب جهالتهم وأضلوا من اغتر بهم وهؤلاء الرويبضة من قبيح فعالهم أنهم ينالون من العلماء ويطعنون فيهم بل ظهر بين أظهرنا من يكفرهم جهارا نهارا نسأل الله تبارك وتعالى أن يكفي المسلمين شرهم بما شاء يكفرون بالأمس سمعنا من كفر الشيخ الألباني واليوم نسمع من يكفر الشيخ ربيع وغدا نسمع من يكفر من لا يكفر هؤلاء فيكون علماء أهل السنة جميعا كفر على عقيدة هؤلاء الفجر وعلى رأسهم من هؤلاء في بلدنا ذلك الخبيث من الحمامات، وأنا أسميه أو ألقبه بخبيث الحمامات. نسأل الله جل وعلا أن يعامله بما يستحق، وأن يكفي المسلمين شره. وما هذه الابتلاءات إلا أن من أسبابها أمثال هؤلاء. نسأل الله جل وعلا، نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. والكثير منا إذا نظر إلى أهل المعاصي، إذا نظر إلى أهل المعاصي والفجور الذين هم أو أفعالهم سبب من أسباب الابتلاءات والعذاب والعقاب، ينظر إلى هؤلاء، ينظر إلى أصحاب الشهوات ويغفل عن أصحاب الشبهات من الرافضة الأخباث والخوارج التكفيريين الذين عاثوا في الأرض فساد، والذين يمدونهم بمثل هذه الفتاوى الجائرة الظالمة التي نسأل الله جل وعلا أن يخرص ألسنة أصحابها، أن يخرص ألسنة أصحابها، وأن يكفي المسلمين شرهم. نسأله جل في علاه ألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وأن يرحمنا رحمة من عنده واسعة. والواجب على الأمة في مثل هذه الحالات وفي مثل هذه الآيات الرجوع إلى الله جل وعلا أولا. يقول الشيخ ابن باز عليه رحمة الله: الواجب عند الزلازل وغيرها من الآيات البدار إلى التوبة والضراعة إليه وسؤاله العافية. فإذا وهذا لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي موسى المتفق عليه: فإذا رأيتم ذلك، وهو يتحدث عن الكسوف، فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. وقال عليه رحمة الله: ويستحب الصدقة. وهذا للنصوص الكثيرة الواردة في هذا الباب، من مثل قوله عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن. ونحن في مثل هذه الابتلاءات أحوج ما نكون إلى رحمة ربنا جل في علاه. وكان من هدي سلفنا في مثل هذه الحالات فعل مثل هذه الطاعات. يروى عن عمر بن عبد العزيز رحمة الله جل وعلا عليه أنه كان يكتب إلى أمرائه عند وجود الزلزلة أن يتصدقوا. إذا رجفت الأرض في بقعة من بقاع دولته يأمر أمراءه أن يتصدقوا لعل الله جل وعلا يبدل خوف ما أمنا، ولعل الله جل وعلا أن يرحمنا كما نسأله تبارك وتعالى أن يرحم إخواننا المستضعفين في بلاد فلسطين والشام والعراق واليمن وفي كل بلد يضطهد فيه مسلم واحد، أن يرد الله جل وعلا كيد أعدائهم في نحورهم، وأن يزلزل الأرض تحت أقدام أعدائهم، إنه سميع مجيب. نسأله جل في علاه أن يؤمننا في أوطاننا وأن يصلح أئمتنا وأن يهدينا سبل الرشاد، إنه سميع كريم جواد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.